يوم العيد حصل. هل يدل ان رسول الله في البنيان؟ اي نعم، اي يعني في البلد، خرج حاليا في الصحراء. اي لا لا، هو رآه في نفس البيت، يعني حصل اخطر اخطر اخطر اخطر اخطر. ما يزن يكون بالبيت، يعني لا هو ظاهر، هذا ظاهر الحال صحيح، ما يزن، لكن هذا ظاهر الحال لان البيت حصل يتوقف. شف نعم نعم نعم نعم، لكن الصحيح أنه ضعيف، وأنه لا يمكن أن يعارض الحديث الصحيح، الحديث أبي أيوب الصحيح حديث، ولا يمكن أن يعارضه هذا. ثم إن المعنى الذي من أجله نهي عنه، المعنى الذي من أجله نهي عنه لا زال قائما، ليس هذا معنى يمكن أن يزول فينسخ، فما دام النهي كما أن علة النهي باقية فإن النسخ لا يمكن أن يكون، كما أنه لا يمكن أن ينسخ استقبال القبلة في حال الصلاة، لأن المعنى الذي احترام القبلة هذا لا يمكن أن يكون. هذا وضع هذا النهي. نعم أي لا، لكن يخففه أنه في البنيان وأنه استقبال، والبنيان من مثال صلاة، هذا اللي يخطبه. نعم نعم نعم إلا احنا قلنا من كلام أبي أيوب أن أبا أيوب فهم أن النهي مستحيل لأنه ليس صار إلا من ذنب.